أنا أريدك الآن وإنت معي إنك تكتب لي 3 تجارب إنت تعتبرها تجارب فاشلة. متعة الفشل. صدقوني بعض الناس لما ينتهي عمره يكتشف إنه ما عاش غير 10% فقط. متعة الفشل. وفتح في النهاية مصنعه اللي اليوم يتحدثون الناس فيه وهو شركة هوندا. متعة الفشل. إعداد وتقديم الدكتور سليمان بن علي العلي وفقه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم سنكمل ما بدأناه في الحلقة السابقة وكنا نتحدث عن قوة اتخاذ القرار. أحيانا هناك قرارات في حياتنا بتكون مصيرية. واحد من اللي أعرفهم كان عنده في شركته 2400 موظف. هذه الشركة أصيبت بحريق دمرت معظم ما في الشركة. معظم المستشارين حوله كانوا دائما يقولوا له سرح نص الموظفين، مشيهم نص الموظفين. هذا كان قراره في البداية وإلى النهاية حقيقة بعدم تسريح أي موظف. طيب ماذا يفعل؟ بدأ ينفق عليهم من جيبه الخاص 6 أشهر حتى عادت الشركة بكامل كفاءتها وقوتها، واستطاع هؤلاء الموظفون بفضل الله عز وجل أن يردوا له جميل أضعاف أضعاف أضعاف ما صرفوا عليهم. وهذا كان قرار من قراراته السهلة جدا أنه يسرح النص، لكنه أخذ على عاتقه أنه هيأخذ في قراره جزء منه مجازفة. يعني جزء من قراره كان فيه مجازفة ومخاطرة، وجزء طبعا من قراره كان فيه أخلاق عالية وتطلع أيضا طبعا للربح، لكنه صنع قراره وتحمل نتائجه. كان في إمكانه بعد 6 شهور بعد سنة ما يأتي الموظفون له بأرباح معينة، لكنه اتخذ قرار وتحمل مسؤوليته. ولذلك الله عز وجل كافأه بعد فترة أنه خلاه يعوض الخسائر اللي خسرها من خلال تفاني موظفينه في ذلك. خليني أعطيكم مثال من السيرة ومن التاريخ. تذكرون وقفة الصحابي الجليل أبو بكر الصديق في حرب الردة؟ وانظروا إلى التهيئة النفسية واللي بيهيئ فيها الصحابة واتخاذه لأخطر قرار حقيقة في ذلك الوقت، وهو حرب المرتدين وما يمكن أن يترتب عليه من فتن في المجتمع الإسلامي، رغم معارضة كبار الصحابة على رأسهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كان مستعد أبو بكر الصديق رغم طبيعته الطيبة الهادئة، لكنه كان مستعد ومهيئ نفسه لأي نتائج. لذلك قال كلمة المشهورة: والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه. كلمة مشهورة ما فيها، مهيئ نفسه وتوه خارج جيش بقادة أسامة بن زيد، بمعنى أن الدولة كانت في حالة حرب وفي تربص من القبائل المحيطة بها، ومع ذلك يتخذ قرار مصيري. لماذا؟ لأنه يريد أن يرسي مبدأ أنه ما في شيء في الإسلام هنتنازل عنه، حتى لو كان عقال بعير مش هنتنازل عنه. كانت التهيئة النفسية واضحة للصحابة أنه هذا الدين لن نتنازل عن أي شيء فيه، اللي يحدث يحدث. وفعلا آتت ثمارها الوقفة الرائعة التاريخية الأخرى، وقفة الإمام أحمد بن حنبل في فتنة خلق القرآن. كان يعلم الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه أنه سيسجن وسيعذب وهي يعني سيلحق به صنوفا من الأذى وما إلى ذلك، وهذا كله ما منعه أن يقول كلمة الحق ويصبر أكثر من 17 سنة. لذلك قال المؤرخون: وقفتان في التاريخ لولاهما لانحرف الإسلام، وقفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه في حروب الردة، وقفة الإمام أحمد بن حنبل في فتنة خلق القرآن. هذه أيها الإخوة والأخوات، هذه هي القرارات، قرارات كبيرة مصيرية تحفظ الأمة من الانحراف. قرارات نتعلم من هؤلاء، فما بالك بقرار يمس حياتك، قرار أنت تتخذه. طبعا أنت ممكن تقول لنفسك أنا ودي أتخذ قرار لكني ماني واثق هل هذا القرار هينجح ولا لا. أنت طبعا خايف أنه قرارك هذا يفشل، وعشان كده أنت ما أنت جالس تتخذ أي قرارات في حياتك. ليش؟ تبغى تتأكد، زي ما قلنا لكم تبغى تتأكد أن قرارك صحيح 100%، وهتحول حياتك يعني إلى الحياة السعيدة. أحب أقول لك أنه لا الشهادة اللي بتسعى لها هي اللي تخليك سعيد، ولا المبلغ اللي تبغى تجمعه في رصيدك هو اللي يخليك سعيد على الإطلاق. أنت عارف وأنا عارف أنه في أشياء كثيرة جدا في حياتنا كنا نحلم أن احنا نوصل لها، ولما وصلنا لها ما وجدنا السعادة عندها، وأن السعادة الحقيقية ما كانت هنا. السعادة الحقيقية تكمن في أن احنا نؤمن بأن احنا كل يوم قاعدين ننمو ونتطور، بأن احنا بنقترب من مرحلة راحة البال. اللي مرتاحين بالهم هم السعداء حقيقة، لكن لا شهادة ولا رصيد في البنك ولا منصب هو ممكن يجيب لك السعادة. لا تكون واهم، هي مجرد وسيلة، وسيلة للوصول، لكن ما أريد لك، أنا ما أريد أخرج عن الموضوع، أريدك فعلا تركز في قضية أنه لا تضع في ذهنك عقبات من شأنها لو اتخذتها تحول حياتك إلى المكان اللي تريده. أنا عارف أنه ربما لم نتمرس على اتخاذ القرار في حياتنا لفترة طويلة فأصبحت عضلاتنا مترهلة، لكن لو استطعت فعلا هكذا وأجبرت نفسك وضغطت عليها أنك تتخذ قرار، كل ما تتخذ قرارات أكثر في حياتك من صغيرة لمتوسطة لكبيرة، كل ما استطعت فعلا أنك تغير حياتك بشكل غير طبيعي. انظر للناس اللي غيروا حياتهم، ستجدهم بيتخذوا قرارات بشكل غير طبيعي. ما يهمه قراره فاشل ولا مش فاشل، ناجح ولا مش ناجح، مهم أنه يتخذ القرار. هيعرف بعد ما يتخذ القرار أين كانت مصادر القوة ومصادر الضعف ويتعلم منها. وإلى أن ألقاكم طبتم وطابت أوقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.